إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أجاوب. ثلاثة. لا لا. أربعة. ده سهل أوي. خمسة. طيب. خمسة ناقص واحد. ناقص واحد. عمر بطيشة يسأل خمسة أسئلة، ومن حق ضيف البرنامج أن يرفض الإجابة على سؤال واحد منها فقط. الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، أهلا بيك، كل سنة وانت طيب. أهلا بيك يا فندم، كل سنة وانت طيب. أستاذ نجيب، في هذا البرنامج سوف ألقي على سيادتك خمس أسئلة، ومن حق حضرتك تمتنع عن إجابة سؤال واحد بس من الخمسة، موافق؟ كويس. مش تقولهم لي الخمسة على بعض ولا هتعمل ايه؟ قلنا الخمسة بقى عشان تعرف انهي سؤال فيهم. طيب زي ما تحب. السؤال الاول بيقول: طلبت منك اللجنة المشرفة على جائزة نوبل العالمية ان ترشح اديبا مصريا واحدا للحصول على الجائزة هذا العام، تختار مين استاذ نجيب محفوظ؟ الاستاذ توفيق الحكيم. أستاذ نجيب محفوظ، وأنت تسير على قدميك في الشارع منصرفا من الأهرام، اقتربت منك سيارتان، واحدة فيها فؤاد المهندس والتانية فيها عادل إمام، والاتنين عرضوا على حضرتك توصيلك إلى المنزل، تركب مع مين؟ يعني الطبيعي أركب مع فؤاد المهندس لأن أعرفه من طول العمر. سافرت إلى أمريكا في رحلة طويلة وقررت أن تستفيد من طول الرحلة بالطائرة في قراءة أحدث ما صدر من مؤلفات، ولكن لظروف الوزن في الطائرة لا يمكنك أن تأخذ إلا كتابا واحدا فقط، ولديك ثلاث مؤلفات: ليحيى حقي ويوسف إدريس وثروة أباظة، تختار كتاب مين؟ يحيى حقي إدريس ثروة أباظة. حضرتك حريص على انك تجاوب على كل سؤال خوفا من ان السؤال القادم يكون هو اللي فيه المشكلة يعني او الاحراج. فكرت في كتابة رواية تتناول اخصب فترة صحفية في حياة مصر، فما هي هذه الفترة التي اخترتها؟ ما بين العشرينات والثلاثينات. دي كانت اخصب فترة صحفية في حياة مصر؟ ما فيش شك، كانت كثيرة المجلات، كثيرة الجرائد، وكانت كل واحدة تمثل وجهة نظر، وكان في حرية تعبير واستقلال في الفكر تام، وخصومات وقضايا وغنى في كل شيء. السؤال الخامس بقى، ده طبعا من حق حضرتك تمتنع عن الإجابة عنه، إنما الخامس. ده الخامس الحمد لله، إنما نرجو إن حضرتك تجاوبه برضو. مش بقى. هو بيقول: جاءتك دعوة لحضور حفل غنائي ساهر وترك لك اختيار نجمة الحفل، هتختار مين؟ عفاف راضي. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا عزيز. ما جاوبت. ما قلت ثلاثة. قلت لا. كان سهل. ما خلاص. خمسة ناقص واحد. خمسة ناقص واحد. خمسة ناقص واحد. موسيقى عمار الشريعي. خمسة ناقص واحد. مع تحيات عمر بطيشة. خمسة.